رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العروه الصحيح في نصف المهدي فوجدت اعظمها الايه يتعود الشخص ثم يتلوها الشخص او يحفظها ثم ينساها فالاكبر صبر من الكبائر هذا الوحي المسلم يعني هذا الوحي المسلم نعم